بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله خلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعتين لمؤلفه ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى. يقول: فصل في ان الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون اليه. بيقول ان الله عز وجل هو الغني المطلق. يعني الغني المطلق يعني غنى الله سبحانه وتعالى هو امر مطلق لا يرتبط بشيء. يعني مش مثلا أنا ممكن أقول أنا غني بالنسبة لواحد أفقر مني، تمام؟ لكن اللي أغنى مني أنا بالنسبة له فقير. الله عز وجل هو الغني المطلق، غني بلا قيود بالنسبة لكل أحد، بالنسبة لكل شيء، بالنسبة لكل مخلوق. هو الغني لأنه الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. معايا شباب؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. سبحان الله، يعني الآية دي وكأنها إجابة سؤال. يعني إيه؟ يعني وكأن الناس بتتساءل من هو الفقير. يعني أنتم الفقراء ده وكأنه رد على سؤال من هو الفقير. فكأن الناس بتتساءل من الفقير، فيأتي الرد من الله سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء. لأن طبعا زي ما أنتم عارفين اليهود قال اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس، وده إشعار لجميع الخلق. الناس هنا تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي، كل الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. بيعلق بقى على هذه الآية، يقول: بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي. كلام في غاية الروعة. يعني إيه؟ يعني ابن القيم بيقول أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم. يعني أنت مش فقير لأن كذا كذا. دي إيه بقى؟ أي حاجة، أي سبب هتقوله لا يعترف به هنا، بل أنت فقير بذاتك لأنك عبد. كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له. فأنت مش غني في بعض الأوقات وفقير في بعض الأوقات. أنت مش غني في بعض المواقف وفقير في بعض المواقف، أو غني في بعض الأحوال وفقير في بعض الأحوال، بل أنت فقير في كل وقت وفي كل حين. أنت كعبد مخلوق فقير في كل أحوالك. والله عز وجل غني حميد لأن هذا وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه أمر ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. مش عشان انت النهاردة معكش فلوس فانت فقير، لا، ده انت طول عمرك فقير. حتى لو كنت اغنى البشر، يعني النهاردة يقولك ايه التوب 10 اغنى 10 في البشرية، اغنى 10 في البشرية دول هم فقراء الى الله من يوم ما اتولدوا فقراء الى الله. وفقر من سواه اليه امر ثابت لذاته. طبعا لسه هيفصل ويشرح، فانا عشان كده ما بسطردش كتير، يعني لان الشرح جاي. وفقر من سواه إليه أمر ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان. هو ليه بيقول موضوع التعليل بحدوث وإمكان؟ لأن الفلاسفة بيعللوا فقر العباد لأن العبد حادث، يعني حادث يعني مخلوق، ولأنه ممكن. يعني ممكن يعني أنت كنت ممكن تبقى موجود وممكن ما تبقاش موجود، صح؟ يعني أنت كان ممكن تتخلق وممكن ما تتخلقش. أمك كان ممكن تحمل فيك وممكن ما تحملش. البويضة اللي هي خرجت من أمك وتولدت في الرحم في الشهر اللي انت حملت فيك ده، كان ممكن البويضة دي لا تلقح، صح؟ ما كنتش تبقى موجود، ويجي أخ غيرك من بويضة ثانية من أمك برضو. فالحيوان المنوي اللي هو بقى انت بعد كده، اللي هو لقح هذه البويضة فصرت أنت هذا المخلوق الضعيف، كان ممكن الحيوان ده يموت وما يصلش للبويضة، أو يصل والبويضة مش موجودة ما يتقبلوش. احتمالات كتير جدا عشان انت تبقى موجود. فاذا انت ممكن الوجود، يعني كان ممكن تبقى موجود وممكن تبقاش موجود، ده يعني انت ايه من الممكنات، انت كبشر من الممكنات. طيب عشان انت ممكن الوجود وانت حادث مخلوق فانت فقير، ده الفلاسفة بيقولوا كده. ابن القيم بيقول لا، انت اصلا فقير سواء كنت حادث او ممكن او لا، وهيكلم الكلام ده بالتفصيل، ويقول ديت اسباب ليست اسباب وليست علل، وانما هي دلائل الفقر. يعني ما هي يتكلم على الامور دي كمان شويه. فيقول لك ان احنا ما بنتكلم ليه الانسان فقير، فنقول نقول لانه ممكن الوجود، لانه حادث، لانه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لانه كان طفلا فقيرا، الله عز وجل اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والابصار والافئده. كل هذه الشروح اللي احنا بنتكلمها ابن القيم بيقول لك ايه، هذه ليست اسباب ولا علل، وانما هي دلائل الفقر، علامات الفقر. ده كل ده احنا بنقول ايه، ان انت من فقرك انك ممكن، من فقرك انك حادث، من فقرك انك خلقت جاهل، من فقرك كذا وكذا وكذا، لكن في النهاية هذه دلائل وليست اسباب. امال ايه سبب انك فقير؟ انك فقير بذاتك، انت اصلا فقير بذاتك كده، دي صفة ذاتية لا تنفك عنك. مع شباب حد فهم حاجة؟ فيقول فلا يعلل هذا الفقر بحدوث وإمكان ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد إلى ربه لذاته، أنت أصلا بذاتك كده تحتاج إلى الله في كل حاجة. يعني أنت مثلا النهاردة الوقت وإحنا قاعدين كده، أنت عايش ليه؟ أنت عايش ليه؟ يعني إيه اللي مخليك عايش؟ فكر معايا كده، ايه اللي مخليك عايش؟ ايه اللي مخليني انا دلوقتي بتكلم ومخليك انت دلوقتي بتسمع؟ مش في اسباب لهذه الاشياء؟ هو مرجعها الى الله، بس انا بتكلم ما هي الاسباب التي تجعلك على قيد الحياه؟ عد معايا، نبض القلب ده دي واحده، تنفس الرئه ادي الثانيه، حركه الدم في الأوعية الدموية، كل واحدة من دول لو وقفت خلاص انت مت. وعمل العقل، عمل الجهاز العصبي اللي بينقل السمع ليك أو الكلام ليا، كل هذا لا تملك له شيء. طيب فبنقول ان انت عشان تبقى حي وتسمع، وانا عشان ابقى حي واتكلم، ما انا دلوقتي بتكلم وانت بتسمع، نحتاج الى القلب، نحتاج الى الرئه، نحتاج الى النفس، نحتاج الى الدم، نحتاج الى العقل، نحتاج الى الجهاز العصبي، نحتاج الى الكلى لتنقي، نحتاج نحتاج نحتاج نحتاج. هتقعد تعدد عشان تقعد في جهاز اللي هو الماسكولوسكيليتال اللي هو الجهاز العضلي العظمي اللي هو فيك ده اللي مخليك تقعد اصلا مستقيم كويس، عشان تبقى قاعد بس تقدر تقعد مستقيم كده وتتكلم او تسمع وتبقاش نايم على ظهرك ولا على بطنك ولا على جنبك. كل هذه الاشياء انت لا تملك لها شيء. يعني انت دلوقتي قاعد بتتكلم، انا بتكلم وانت بتسمع، انت مثلا بتفكر او بتتحكم في ضربات قلبك؟ مستحيل. بتتحكم في تنفسك؟ بتتحكم في حركة الدم في اوعيتك؟ بتتحكم في أي شيء مما يجعلك على قيد الحياة؟ فأنت فقير في حياتك. أنت بس عشان تبقى حي اللي ألف به بقى يعني وجود أصلا، أن أنت لسه بقى هتنتج وهتفعل وهتبقى غني في تصورك، يعني أصلا الحياة هي هبة من الله، واستمرار الحياة هي هبة من الله سبحانه وتعالى. فأنت فقير ومحتاج إلى الله، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب عز وجل لذاته لا لأمر أوجب غنى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا الشيخ ابن القيم هنا بينقل عن شيخه ابن تيمية، يقول طبعا ده كان بيت شعر كان دايما ابن تيمية يقوله، اللي هو إيه بقى، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فأنا دايما، طبعا هي بداية القصيدة اللي هي كان يقول أنا المكدي ابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، فبتكلم ان انا فقير وابويا فقير وكلنا فقراء الى الله. فالخلق فقير محتاج الى ربه بالذات لا بالعله لا بعله. وكل ما يذكر هنا بقى هيبدا يشرح لك مساله الايه ان احنا بنتكلم على الاشياء اللي انا ذكرتها دي. مثلا مساله انت فقير في ضربات القلب، فقير في التنفس، فقير في جرائن الدم، فقير في أعصابك، فقير في عضلاتك، فقير فقير فقير. فبيقول كل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة دي فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. يعني يقول لك لما أنا بقعد أذكر وجوه الفقر فأنا عمال أذكر أمثلة للفقر وأدلة على الفقر لكنها ليست أسباب الفقر. يعني ليست أسباب علل. الفرق بين أقول هذه علة وأن أنا أقول هذه أدلة؟ الفرق يا شباب، الفرق بين العلة والدليل. حد عارف؟ أما أنا أقول مثلا أن حركة القلب دي ونبضات هي سبب للفقر أو أقول هي دليل على الفقر، إيه الفرق؟ حد معايا يا شباب؟ سمعني؟ طب ما بتردوش ليه؟ حد عنده أي رد؟ إيه الفرق أنا أقول إنه دليل أو أقول إنه إيه؟ علة أو سبب، إيه الفرق؟ شايف ناس بتكتب أهو؟ كويس. لا مش صح. حد تاني عنده تفسير غير كده؟ ايه تعريف العلة؟ انتوا اكيد خدتوا الحاجات دي، الناس اللي درست فقه، تعريف العلة والسبب والدليل والكلام ده كله. ببساطة كده العلة العلة يقول لك العلة علة الحكم هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، صح كده؟ العلة هي الحاجة اللي انت تبقى موجودة الحكم يبقى موجود، لما تبقى مش موجودة الحكم مش موجود. مثلا نضرب لكم مثال الخمرة، الخمر أقول ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار، صح كده؟ يبقى كل مسكر خمر، اي حاجه بتسكر بتذهب العقل يبقى هي ايه؟ لها حكم الخمر، سواء اذا كانت خمر او اذا كان مورفين كوكايين هيروين اي حاجه في النهايه بتذهب العقل تبقى ايه؟ تبقى خمر، صح كده؟ يبقى العله هي ايه؟ اذهاب العقل او الاسكار، دي العله. لو العله دي مش موجوده يعني في مشروب من المشروبات اللي هي مثلا بيطلق عليها خمر لكنه في النهايه لا يذهب العقل، هيبقى حكمه تحريم ولا لا؟ مش هيبقى حكمه تحريم. ليه؟ لان احنا المشكله فين؟ في الاسكار. اذا كان يذهب العقل يبقى حرام، ما يذهبش العقل ما يبقاش حرام، خلاص. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على موضوع الفقر بقى، هل انت فقير فقط لهذه الصفات اللي احنا قلناها؟ لان قلبك ما بتحركش الا بقدره الله، عقلك لا، كل هذه هل هي علل؟ بمعنى لو لقينا طريقة نشغل بها قلبك تانية هتبقى مش فقير؟ لو لقينا طريقة، ما هو الوقت مثلا طلع جهاز اللي هو الإكمو مثلا، لو تسمعوا عنه لحد الطبيب مثلا، الإكمو ده عبارة عن إيه؟ إن أنت بتخرج القلب من الدورة الدموية خالص، بتدخل الدم على مضخة مكان القلب، ودي بيستخدموها بقى في عمليات القلب المفتوح والكلام ده. فالقلب الوقت ما مش موجود أصلا في جسمك وجسمك شغال، هل في الحالة دي أنت ما عدتش فقير؟ لا، انت ما زلت فقير. فهذه ليست علل، لان لو قلنا ما علة فاذا زالت العلة زال الفقر وانت في الاخر فقير بذاتك. فحتى لو موضوع القلب ده لقيت له بديل، وموضوع الرئة ده لقيت له بديل تنفس صناعي، وموضوع الكلى لقيت له بديل غسيل كلوي، وموضوع مش عارف، لو وجدت هذه البدائل فلا زلت فقيرا بذاتك. واضح يا شباب؟ فعشان كده هو بيقول لك هي ليست بعلل ولا أسباب ولكنها أدلة. فبنقول من أدلة فقرك أنك لا تتحكم في قلبك، من أدلة فقرك أنك لا تتحكم في تنفسك، من أدلة فكرك أنك لا تتحكم في دمك، من أدلة فكرك أنك لا تتحكم في أعصابك وجهازك العصبي، من أدلة فكرك كذا وكذا وكذا وكذا، عملوا الأدلة على الفقر، لكنها ليست علل، بمعنى لو نزلت لها بديل برضو أنت فقير. خلاص واضحك يا شباب الفرق بين العلة والدليل؟ فعشان كده أقول لك إيه، هي ليست علل ولكنها أدلة. يقول إذ ما بالذات لا يعلل، أنت فقير بذاتك فأنت مش محتاج علة أصلا، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. ولهذا هيبدأ بقى صدرين كده في موضوع الفلسفة، بيقول إيه بقى، ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب تبارك وتعالى غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون. فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان، الفلاسفة بيقولوا أنت ليه محتاج؟ لأنك ممكن، كان ممكن ربنا يخلقك وممكن لا، كان ممكن تبقى موجود وممكن مش موجود، فعشان ربنا أخرجك من عالم الإمكان إلى عالم الحدوث، أن أنت ما كنتش موجود وخلاك ممكن موجود فأنت فقير، بيقولك لا. والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث، أنك حادث يعني مخلوق. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، ده دليل وليس إيه؟ وليس علة. وفقر العالم إلى الله عز وجل أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته، ثم يستدل بالإمكان بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. يبقى رجعنا لمسألة إيه، إن هل هو دليل ولا إيه ولا علة وسبب؟ يقولك لا، ليست علل وأسباب ولكنها إيه، أدلة على الفقر. والمقصود أنه سبحانه وتعالى أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد سبحانه وتعالى. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقيقتهم من حيث هي. بتقول ممكن إعادة شرح علة الإمكان. إيه علة الإمكان؟ الإمكان ده أن أنت ممكن الوجود، الإنسان والكون ممكن الوجود. يعني ممكن الوجود، يعني كان ممكن ربنا يخلقك وممكن ما يخلقكش، صح؟ كان ممكن يخلقك وممكن لا يخلقك، فأنت ممكن الوجود، يعني ممكن تبقى موجود وممكن ما تبقاش موجود. إذا أراد الله عز وجل أن تكون فأنت إيه؟ ستكون. وإذا أراد أن لا تكون فلن تكون. فأنت ممكن الوجود ولست لازم الوجود، تمام؟ طب ايه هو لازم الوجود؟ الله عز وجل هو لازم الوجود، وكل ما سواه هو ممكن الوجود. فهمتوا الفكره دي؟ يعني نرجع، هي حته فلسفيه شويه، لو عايزين اشرحها لكم بتفصيل اقولها لكم بسرعه. ايه الفكره دلوقتي؟ انتوا عارفين الناس اللي هي بتقول من خلق الله، يعني يقول لك ايه من خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرها من ذلك، قال لك ان الشيطان هيجي يقول لك من خلق كذا من خلق كذا، فمن خلق الله؟ طيب الرد عليهم ببساطه، هنقول لهم والله لو افترضنا فرضا جدلا، يعني الكلام ده طبعا مش موجود، بس هنفترض ان لله خالق، هيبقى هو الخالق، صح؟ طيب الخالق ده لابد له من خالق، وهكذا هتنتهي هذه السلسله، ان انت تقول هناك خالق ليس بمخلوق، وإلا فكل خالق له مخلوق، له خالق له خالق. طب فين النهاية؟ في النهاية أن في خالق ليس بمخلوق، هذا هو الله سبحانه وتعالى، الخالق الذي ليس بمخلوق، تمام؟ طيب الخالق الذي ليس بمخلوق اللي هو خلق كل الوجود ده، بنقول عليه أنه لازم الوجود. يعني لازم الوجود يعني هو أكيد كان موجود عشان يوجد كل الأشياء بعده، وكل ما بعده هو ممكن الوجود، تمام؟ فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهنيجي الأول الوقت لشرح الأول والآخر والظاهر والباطن بعد الفقر على طول، يعني هنجيلهم كمان 10 صفحات كده ولا حاجة. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، تمام؟ فهذا هو اللي يسموه الفلاسفة إيه؟ واجب الوجود. طيب والحاجات اللي جت بعد ربنا اللي هو خلقها سبحانه وتعالى دي ممكنة الوجود. يعني ممكنة الوجود يعني كان ممكن ربنا يخلقها وممكن ما يخلقهاش، مش هتفرق بحاجة، كل ممكن الوجود فهو فقير. ده كلام من الفلاسفة. ابن القيم بيقول لا، الإمكان والحدوث هي أدلة على الفقر وليست أسباب الفقر. خلاص وضحت؟ طيب قال إذا عرف هذا، لا لسه احنا في الأبه. قال فالمقصود أنه سبحانه وتعالى أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، أنت حقيقتك أنك فقير. والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقير. أنت عبد هتبقى غني إزاي؟ ويستحيل أن يكون الرب تبارك وتعالى إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا رب. أنت طبيعتك عبد مخلوق هتبقى إيه؟ فقير. والله رب خالق فهو يبقى إيه؟ غني. إذا عرف هذا، عرفنا بقى مسألة أن أنت فقير بذاتك، هيقولك بقى خد بالك الفقر ده نوعين، فقر اضطراري وفقر اختياري. خدوا بالكم الكلام ده جميل جدا بقى، يعني ركزوا فيه. يعني ايه بقى؟ هيقولك والله احنا عرفنا ان ايه، ان كل المخلوقات فقيرة الى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. طيب مين الفقير، الكافر ولا المسلم؟ اللي معاه فلوس ولا اللي معهوش فلوس؟ اللي معاه شهادات ولا اللي معهوش شهادات؟ الأمي ولا العالم؟ الجاهل ولا العالم؟ الأمي ولا اللي بيقرا ويكتب؟ اللي معاه آيفون ولا اللي معاه تليفون بزراير؟ اللي معاه كل الناس فقراء، صح؟ طيب لما كل الناس فقراء، هل بقى الفقر إلى الله صفة مدح ولا صفة ذم؟ ايه رايكم؟ في حد بيقول مدح، في بيقول ايه لهذه ولا تلك. طبعا هو الاشراف كلهم واحد، فما تعرفش مين اللي رد فيهم. ففي حد بيقول مدح وفي حد بيقول لهذه ولا تلك. طب ايه رايكم؟ انتوا الاثنين صح، لان الفقر نوعين. النوع الاول هو الفقر الاضطراري، وده الكلام اللي ابن القيم هيقوله دلوقتي بقى، اللي هو ان كل العباد فقراء الى الله، فلا هذه ولا تلك، دي لا فيها مدح ولا ذم، لان كلنا المؤمن والكافر والعاصي والطائع كلنا ايه، كلنا فقراء، فدي لا صفة مدح ولا صفة ذم. امال مين بقى الذي يمدح بفقره الى الله؟ الذي اختار الفقر الايه، الاختياري. يبقى هيقول لك الفقر هنا نوعين، فقر اضطراري وفقر اختياري. فالفقر الاضطراري تعال نشوفه بقى بيقول ايه. فالفقر فقران، فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. يبقى ده ايه الفقر الاول، وده لا في مدح ولا ذم. والفقر الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين. مش اي حد يبقى فقير الى الله. لذلك كان احد المشايخ هو قال عن نفسه، بس انا مش هقول اسمه يعني عشان ممكن حد يفكر ان ده ذم في شيخ ولا حاجه، بس هو نفسه اللي حكى القصه. يعني كان الف كتاب، فكتب على الكتاب ايه، اول كتاب الفه في حياته، فهو بيكتب اسمه كتب ايه، كتبه، كتب الكتاب يعني افقر العباد الى الله، وبعدين حط اسمه. فراح للشيخ بتاعه يقدم له الكتاب، فبيقول امرامي الكتاب في وشي وقال لي انت شايف نفسك قوي، انت افقر الخلق الى الله ليه؟ انت مين عشان تقول لنفسك كده يعني؟ هو كان فاكر ان هو كده ايه، انه كده بيقول حاجه حلوه يعني. طلع الشيخ قال لا، ده تزكيه نفس. ليه؟ لان الفقر لا يحصل الا بعلمين شريفين، احدهما معرفه العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فافقر الخلق الى الله هيبقى ايه، أعرف العباد بالله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني معرفته بنفسه. تمام. فقال وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غنى. شوفوا الكلام الجميل بقى، أنتجتا. طبعا هو الطبعتين، في طبعة بتقول أنتج وفي أنتجت. إيه الفرق بينهم؟ أنتج اللي هما العلمان، وأنتجت اللي هما المعرفتان. تمام، لأنه هو قال إيه، هو نتيجة علمين، وبعدين قال فمتى حصله هاتان المعرفتان. فإذا كنت بتكلم على العلمين هتقول إيه أنتجة، وإذا كنت بتكلم على المعرفتين هتقول إيه أنتجتا. أنا شايف إنها أنتجتا أوفق للسياق لأنه أقرب مذكور يعني. فقال أنتجتا له فقرا هو عين غناه، يعني عايز تبقى غني افتقر إلى الله، عايز تنجح وتسعد افتقر إلى الله. ابن القيم بيقول كلام جميل جدا في مكان تاني، بيقول إيه، بيقول دخلت على الله. ابن القيم ولا ابن الجوزي اللي بيقول، ابن الجوزي يقول دخلت على الله من كل باب فوجدتها ملأ إلا باب الفقر. يعني بيقول إيه، بيقول لما دخلت رحت الصلاة لقيت الناس كلها بتصلي، رحت الصيام لقيت ناس كتير بتصوم، رحت الذكر الناس كتير بتذكر، رحت القرآن لقيت ناس حفاظ بالهبل، رحت باب الفقر ما لقيتش حد. يقول فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. ليه بقى؟ لأن أنت لما تتأمل وتتدبر في كم أنك فقير، تقعد تفكر كده، ده أنا كنت حتة لحمة حمراء لما اتولدت، هيكلم على دي الوقت، لا كنت أعرف الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ولا درست الكتاب الفلاني ولا الكتاب العلاني، ولا حفظت قرآن، ولا صليت ولا صمت ولا ولا ولا ولا ولا ولا خدت شهادة ولا تعلمت ولا اشتغلت ولا اتجوزت ولا. تقعد تفكر في إيه، إن كل دي أصلا كل صفاتك اللي الناس عارفك بيها ربنا اللي اداها لك. الناس عارفاك مثلا انك الدكتور فلان، مين اللي خلاك دكتور؟ ربنا. الناس عارفاك انك شيخ فلان، مين اللي خلاك شيخ؟ ربنا. الناس عارفاك انك الاخت فلانه اللي بتعملي كذا وكذا من اعمال الدعويه او الخيريه او العلميه، مين اللي اداك الاعمال دي؟ ربنا. يبقى انت بلا هذه المنح من الله كنت ايه؟ ولا حاجه. فانت فقير الى الله في كل شيء. طيب تبص لها بقى بنظره ايجابيه، ربنا بقى اللي اداك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وتعدد النعم التي لم تحصيها. ربنا اللي اداك ده كله وأعظمه الإسلام، اتولدت لقيت نفسك مسلم، يديك بقى خمسة وستة وسبعة وعشرة وعشرين اللي انت نفسك يحصلوا لك ولا ما يدكش؟ إن شاء الله يديك. إذا كان اداك الأكبر، اداك الإسلام بلا أي فضل ولا كسب، اداك القرآن وانت أصلا ما تولدتش، انت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني القرآن قبل الإنسان أصلا. من نعم الله عز وجل إنك لما الإنسان جه كان في منهج القرآن، وإلا كنا ضعنا، كنا بلا منهج، كنا هنبقى حيوانات. فلما تبقى تقعد تتفكر كده، ربنا اداني خلقني واداني القرآن واداني السمع واداني البصر واداني واداني واداني الإسلام واداني، وتقعد تفكر في نعم الله، تبقى تفكر في لعاعة من الدنيا كان نفسك فيها. ده ايه ده؟ ده ولا حاجه بالنسبه لربنا اداهولي. كان نفسي اكسب مليون جنيه، ايه يعني مليون جنيه؟ ده ربنا اداني الاكتر من مليون جنيه بكتير. كان نفسي اتجوز، ايه الجواز يعني؟ ده ربنا اداني الاعظم من الجواز بكتير. كان نفسي اخلف، ده ربنا اداني الاعلى من الخلفه بكتير. كان نفسي يبقى عندي عمارات وشقق وكذا، ده ربنا اداني الاحسن من ده كله، اداني بيوت في الجنه وقصور في الجنه، اداني اعمال ان شاء الله تكون سبب في هذه البيوت والقصور فايه اللي انا بفكر فيه من الدنيا؟ ولا حاجه. ده الدنيا دي كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فاداني الحاجات المهمة، ما يدينيش جناح بعوضة إن شاء الله يدهن معايا شباب. فهذا الفقر هو عين غناك. ليه بقى؟ أنت ما تبقى عارف أنك مفتقر الله في كل شيء تستغني عن الناس، ما هو محدش يقدر يديك بقى، ده ربنا اداك كل حاجة، مين اللي هيديك؟ مين اللي يملك لك ضر ونفع؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي فاكر انه يقدر يديك او يمنعك؟ مفيش حد، ده هو بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وعنوان فلاحي وسعادة. ليه عنوان فلاحي وسعادة؟ لان انت عرفت مين اللي يديك، عرفت الباب فتطلب. كان في واحد من الناس كان بيقول، انا في مره كان عليا دين كبير جدا جدا جدا يعني، وانا عاجز عن السداد خلاص، انا متاكد ان انا مفيش طريقة ان انا اسدي بها هذا الدين، لنا ولا اللي يشدد لي، يعني لو كل الناس صحابي ومعارفي وقرايبي واخواتي سلفوني كل الفلوس اللي معاهم برضو مش هقدر نسدد بين اللي عليا ده يعني. فبيقول فجيت في ليلة كده وتفكرت كم أن الله غني سبحانه وتعالى، وإن الدين بتاعي ده لا شيء في قدرة الله وفي رحمة الله وفي غنى الله وفي عطاء الله. فيقول الله هو أنا تعب نفسي لي، طب ما أنا أروح لمين؟ للي بإيده سد الدين ده عليا. فبيقول فعملت إيه؟ فرحت لإيه؟ لله عز وجل، والتجأت لله سبحانه وتعالى ودعوت الله سبحانه وتعالى إنه إيه؟ يسد علي هذا الدين. فبيقول على طول تاني يوم، يعني بيقول أنا كنت متوقع إن شاء الله الدين يتسد، بس إيه؟ الله أعلم إمتى، ممكن بعد شهر بعد سنة بعد. تاني يوم على طول حصل شيء وسد هذا الدين. فعشان كده بقول لكم ابن القيم بيقول ايه بقى، بيقول فهو عنوان فلاحه وسعادته. ليه بقى؟ لان انت ما تعرف من المعطي ستطلب منه سبحانه وتعالى. يقول وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. هيكلمك بقى على حتة ايه؟ إذا ما أقولك انت كنت حتة لحمة حمرة ما تعرفش حاجة. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا. انت لما خرجت من بطن أمك كنت تعرف حاجة؟ انت النهاردة تعالى كده اتفرج على الطفل المولود، والله آية من آيات الله، شوف طفل كده تشيله على ايد واحدة لا يملك لنفسه شيء، لا يعرف يشرب ولا يأكل ولا يغير لنفسه ولا يهرش في ظهره، كل حاجة ما يقدرش يعمل غير انه يعيط بس، الحاجة الوحيدة ربنا انه يعيط عشان ايه؟ حد يعمل له. ربنا خرجك على الهيئة دي، انت كنت حتة اللحمة دي، لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد. أنت كلك نقص، عايز تكمل جوعك بالأكل، تكمل عطشك بالشرب، تكمل كل حاجة، كل أحد نقصة وأنت فقير إلى الله فيها. ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها، وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى باريه وفاطره. شو بقى ليه؟ العجب العجاب. شوف الإنسان لما ربنا يديله بحصل له إيه بقى؟ كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بيقول لك إيه بقى؟ يقول فلما أسبغ عليه نعمته. أنت كنت إيه؟ كنت مفيش، كنت في اللفة، فربنا أدك النعم، وأفاض عليه رحمته، وساق إليه أسباب كماله، أدك بقى أسباب تتكسب وتشتغل وترزق وتاكل وتشرب، وساق إليه أسباب كماله وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وحركه وصرفه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وبقى عندك سكرتير، وبقى عندك خادم، وبقى عندك سواء، وبقى عندك يا ابن آدم، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، ده حتى السمك اللي في النوم ما تكلمش منك، رحت اصطدته وكلته، واستنزل الطير من الهواء، علمك ازاي تصطاد الطير بالبندقية وبالشبك وبي وبي بي، وقهر الوحوش العادية، وبدأت بقى تجيب الايه الحاجات الوحوش دي وتستخدمها، وحفر النهار وغرس الأشجار وشق الأرض، وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على جميع مصالحه. بقى كل حاجة عايز تعملها تلاقي لها حل وتلاقي لها آلة، عايز تحرس الأرض تجيب محراس، عايز تعمل تعمل كذا تجيب آلة كذا وهكذا، عايز تنتج مش عارف ايه تجيب له مكنة بلاستيك ومكنة حديد ومكنة صلب وعدت ايه كل مصلحة من مصالحك تجيب لها حيلة وتجيب لها آلة. والتحرز والتحفظ مما يؤذيك، كل حاجة بتؤذيك بقالها ضد، حشرات بتؤذيك بتجيب حاجة تموتها، مش عارف ايه بتؤذيك برد بيؤذيك بتلبس له، مش عارف حر بتجيب له تكييف، كل حاجة بقى بتؤذيك لقيت لها حاجة تتحفظ منها. ايه اللي حصل بقى لما الانسان ربنا اداله كل هذه المقومات؟ ظن المسكين ان له نصيبا، ظن المسكين ان له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله او ملكة مع الله، الاثنين موجودين طبعا وطبعا يعني. ورأى نفسه بغير تلك العين، بغير تلك العين الاولى، نسى نفسه بقى، الاول كان بيبص لنفسه ايه ده انا فقير محتاج وما عنديش وربنا اللي اداني، نسى بقى الكلام ده كله بقى ينظر بعين اخرى. ورأى نفسه بغير تلك العين الاولى ونسي ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر، بل كان ذلك شخصا آخر غيره. افتكر يعني ايه، كأن اللي كان الحالة الأولى دي كان واحد تاني، مش أنا أصلا، ده واحد تاني هو اللي كان فقير، بل كان ذلك شخصا آخر غيره. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بصر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده، فالبصقة التفة دي زي المني بتاع الإنسان، حط عليه الصبع كده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال الله عز وجل: بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. أنت كنت حتة الإيه البصقة ده، كنت المني الصغير النقطة ده، حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وعيد، صوت المشي يعني، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. يبقى أنت كنت إيه؟ كنت بصقة وبقيت بني آدم، هتعجز ربنا؟ فجزاكم الله خيرا، زي ما أختنا بتقول إيه، كالأقرص كالأقرع والأبرص والأعمى، ثلاثة اللي إيه اللي امتحنوا، فالأقرع والأبرص الاثنين قالوا إيه لما الملك قال لهم: وكأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطك الله بصرا أعطك الله شعرا، ولم تكن أبرص فأعطك الله جلدا، فقالوا إيه؟ قالوا: لا مش أنا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، أنا ده أنا ابن فلان وابن فلان. ونسي أنه كان أقرع فقير، ونسي أنه كان أبرص فقير، فصيره الله إلى ما كان عليه. أما الأعمى الذي قال: والله لا أجهدك في شيء طلبته لله، خذ اللي أنت عايزه مش هرجعك، إني كنت أعمى فأعطاني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. الملك قال له إيه؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما كان هذا امتحان وابتلاء من الله، فوفقت وخذ إلى صاحبيك، أو كما قال يعني. طيب يقول: ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق. خد بالك بقى، أنت عايز توفق ولا والعياذ بالله تخزل؟ إذا أردت التوفيق ما تنساش أنت مين وكنت إيه، أنت عبد وكنت إيه، وكنت بصقة، بصقة نقطة مني، وربنا اللي خلاك بني آدم. لو فضلت فاكر الفكرة دي مش هتتكبر على حد ولا هتزعل من حد ولا هتحتاج لحد ولا هتتذل لحد ولا هتفتقر لحد إلا لله سبحانه وتعالى، فستوفق في حياتك. أما المخذول من ظن أن له شيئا،